السواق يجو يروح أغرق أنا شادي على المحال من قلبي ما داير الوضوح زي الشفة في حق الرمال دار يقضع الزحف الطموح وماني الفراي على كل حال كل المخاليف تندفن يا عبرياء الحلاليم أيام لغاك ما بيرجعين خمس السواك يجو يروح أغرقان شادي على المحال من قلبي ما داير النزوح زي الشتلة في حق الرمال دار يقضع الزحف الطموح وماني فراي على كل حال كل المخاليف تندفن يا عبر يا ترحي العليم أيام لغاك ما يرجعين المسافات والنوى ولو حتى ناقص وما هو تام متعشي أو بايت القوى عرف عتيدك للسلام يرجع زماننا اللي انطوى يا عبر لو كان في المنام غياك عيوني بتسعدني يا عبر يا تبحي العليم أيام لغاك ما بيرجعين البارح معاي اتمطفك من جناح متمد فوق علي قفاي واسرق من الماضي اللي راح انفض مزاميري وغناي يا عبر بيرق مجراح اللي السفير بينزفين يا عبر يا ترحي العليم ايام لغاك ما بيرجعين رغم الجراح والموش شديد أنا لان يونس ولان نوح ورغم الجراح والموش شديد أنا لان يونس ولان نوح لكن بحاول من جديد أبني السفاين لوح في لوح في الشاطئ السعيد ولقاك يوم وجها صبوح رغم الجرح والموش شديد أنا لاني يونس لاني نوح لكن بحاول من جديد أبني السفاين لوح في لوح ويوم أرسى في الشاطئ السعيد ولقاك يوم وجها صبوح يا عبر كل المسافات يكسرين يا عبر يا ترحي العليم أيام لغاك ما بيرجعين لكن محال يرجع قديم بيه الظروف ما يسمحين يا عبر يا ترحي العليم أيام زمان ما بيرجعين ثبت انطفي في حفلة في غنوة ربوع إن شاء الله تصهر وتختفي فتشت لغاية الدموع لكن براها الما في يا عبر لو كان يرجو أيام زمان ما بيرجعين يا عبر ترحي العليم أيام زمان ما بيرجعين الزمن العجيب خايف عليك هوس المدن. يا عبر في الزمن العجيب خايف عليك هوس المدن. بنيتك الصافي الحليب وانصع بياض من القطن. ذكراك تجيني قريب قريب زي النسمة في الليل السخن. يا عمر في الزمن العجيب خايف عليك هوس المدن. ومانيتك الصافي الحبيب وانصع بياض من القطن. ذكراك تجيني قريب قريب زي النسمة في الليل السخن. يا عمر ذكراك ما عيب بها وبلاها يا نقلق. يا عبرة الحلالين أيام لغاك ما بيرجع. يا عبرة في ضي القمر في ليلة كتاحة ودعاش. يا عبرة في ضي القمر في ليلة كتاحة ودعاش. عيوني طشاش طشاش في قلبي نادك ما فتر ينمو يزيد الليل عاش. يا عبرة ديما على سفر روح الهياب ما بتنسين. يا يا يا يا عبرة الحلالية أيام لغاك ما بيرجعين. السواك يجي ويروح أغرقان شادي على المحال من قلبي ما داير النزوح. وزي شتلة في حي الرمال داري يقلع زحف الطموح. وماني براي على كل حال كل المخاليف تندفن. يا يا يا يا عبر يا الحلاليم أيام لغاك ماك.